أن يرجع إليهم أصحاب القبور الذين ماتوا. هذا مثله كل هذه الأقوال على القول الأول. نعم. وكذلك قال الضحاك. نعم. والقول الثاني معناه كما يئس الكفار الذين هم في القبور من كل خير. قال كما يئس الكفار من هم المقبورون، يئسوا من رحمة الله لأنهم في حال الدنيا لا يخلو، إن كانوا من أهل الكتاب فهم يؤمنون بالبعث، لكنهم يقولون نحن أمامكم ونحن قدامكم ونحن مفضلون عليكم، لأننا مؤمنون بموسى مؤمنون بعيسى فنحن أمامكم، لكن متى ييأسوا؟ إذا وضعوا في قبورهم يأسوا من الرحمة. والمشركون كذلك ينكرون البعث لكن يقولون إن كان هناك بعث على سبيل الفرض فنحن فضلنا عليكم في الدنيا فسنفضل عليكم في الآخرة، لكن متى ييأسون؟ إذا وضعوا في قبورهم. نعم. القول الثاني، القول الثاني معناه كما يئس الكافر الكفار الذين هم في القبور من كل خير. قال الأعمش كما يئس الكفار من أصحاب القبور. قال كما يئس هذا الكافر إذا مات وعاين ثوابه واطلع عليه. وهذا قول مجاهد وعكرمة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل شخص أعطاني 15 ريال أمانة إلى شخص آخر وقد قمت بصرف هذا المبلغ وبعد ذلك أعطيته من مالي الخاص. ما دام أنك أعطيته حقه فلا بأس عليك، لكن الأولى أنك تحفظها ما دامت أمانة. قال سلمها لفلان، تسلم هذه الأمانة لفلان، إلا إذا خفت عليها وصرفتها ثم جعلتها في ذمتك لأجل أن إذا قابلته أعطيته حقه. يقول السائل هل يجوز تعليق الآيات القرآنية أو الأحاديث النبوية على جدران البيوت والمنازل؟ نهى كثير من العلماء رحمهم الله عن تعليق الآيات القرآنية والحديث النبوية، لأن الغالب في هذا التعليق أنها تعلق للزينة، تجعل في براويز وفي لوحات وبخط مثلا متميز ونحو ذلك للزينة والجمال، والقرآن ما نزل لهذا، وإنما القرآن نزل ليعمل به وليتلى ويتعبد بتلاوته وليعمل به، فتعليقها بهذا الشكل صرف له عما أنزل من أجله، فأنزل الله القرآن ليكون دستورا للأمة ومنهجا لحياتها، يحلون حلاله ويحرمون حرامه ويعملون بمحكمه ويؤمنون بمتشابهه ويتلونه حق تلاوته. يقول السائل أريد أن أقوم بعمرة عن والدتي وأنا الآن بمكة، فماذا يجب أن أفعل؟ ما دمت بمكة ما يحسن أن تخرج للإتيان بعمرة عن أمك ولا عن غيرها، لأنك دخلت مكة بعمرة فتستمر عليها، وإن خرجت لحاجة، خرجت إلى جدة أو المدينة أو الطائف أو ذهبت إلى أي مكان خارج مكة وأردت العودة إلى مكة فتعود إليها بعمرة عمن شئت، وإذا عدت بعمرة لا ينقطع تمتعك فأنت متمتع وعليك هدي التمتع إذا عدت معتمرا. يقول السائل: وكلت رجلا أن يرمي عني الجمرات وأعطيته أجرة على ذلك، فهل فعلي صحيح؟ إذا كنت لا تستطيع أن ترمي لمرض أو كبر أو ضعف وكلفت من يرمي عنك سواء كان بأجرة أو بدون أجرة فلا بأس عليك، وأما إذا كنت تستطيع أن ترمي بنفسك لكن تريد أن ترفق بحالك وتوفر نفسك وتستخدم غيرك في هذا فلا يجوز مثل هذا، لأنه يجوز النيابة في الحج لكن ما يجوز لك أن تنوب من يرمي عنك وأنت قادر على الرمي. يقول: تقول السائلة: هل يجوز للمرأة الحائض أن تدخل المسجد الحرام أو تسعى بين الصفا والمروة؟ لا يجوز للحائض أن تجلس في المسجد الحرام ولا في غيره من المساجد، لكن لها أن تدخل لحاجة ولا تجلس، تدخل لتكلم أفقتها بشيء أو لتناولهم شيء أو لتأخذ منهم شيء، لا بأس عليها أن تدخل إذا أمنت تلويثة، وأما السعي فلها أن تسعى لأن السعي مرور بلا مكث، فمثلا إذا طافت وهي طاهرة ثم أتاها الحيض فلها أن تسعى وإن كانت حائض وتتحلل بعد سعيها. امرأة طافت طاهرة ثم خرجت في نيتها أنها ستسعى مثلا في وقت آخر، أتاها الحيض بعد أن أتمت الطواف، نقول لا حرج عليها أن تسعى، تتخذ وقاية تمنع نزول الدم وتسعى بين الصفا والمروة ثم تقصر من شعرها وقد حلت من عمرتها. يقول السائل: ما هو الفرق بين المفرد والمتمتع؟ بينهما فرق المفرد والمتمتع. أولا المفرد جاء بحج فقط بدون عمرة، والمتمتع جاء بعمرة ثم بعد ذلك يحرم بالحج، يعني المفرد جاء بنسك واحد والمتمتع جاء بنسكين عمرة ثم بعدها حج. المفرد يحرم من الميقات ويدخل مكة ويبقى على إحرامه إلى يوم العيد حتى يرمي جمرة العقبة ويحلق أو يقصر ثم يتحلل التحلل الأول ثم يطوف ويسعى إن كان عليه سعي ويتحلل التحلل الكامل، هذا مفرد. يبقى من قدومه إلى مكة من إحرامه من الميقات حتى يوم العيد وهو محرم، لأنه محرم بحج فقط فما يتحلل حتى يؤدي الحج. القارن المتمتع يحرم من الميقات بالعمرة متمتعا بها إلى الحج، فإذا دخل مكة طاف طواف العمرة وسعى سعي العمرة وقصر من رأسه للتحلل من العمرة ثم حل له كل شيء، حرم عليه بالإحرام. يعني من الميقات يحرم حتى يتحلل يمكن ساعة أو ساعتين، الطريق ساعة من أغلب المواقيت، والطواف والسعي كذلك، ثم يكون حلالا، يلبس المخيط ويقلم أظافره ويأخذ ما يباح له أخذه من شعره ويغطي رأسه ويتطيب ويستمتع من زوجته بمباشرة أو جماع أو ما أراد، لأنها حلال له. ثم يحرم بالحج في اليوم الثامن من ذي الحجة، أو قبل هذا لا بأس أو بعد هذا لا بأس، لكن الأفضل الإحرام يوم الثامن من ذي الحجة. ثم يخرج إلى منى بنسك الحج. وسمي متمتع لأنه استمتع بما أحل الله له بين العمرة والحج. قد تكون العمرة مثلا عمرة المتمتع في أول شوال يوم العيد، يوم عيد الفطر يقدم إلى مكة متمتع بالعمرة ثم يتحلل في نفس اليوم، ثم يحرم بالحج في اليوم الثامن من ذي الحجة أو قبل أو بعد. وخلال هذه الفترة من تحلله من العمرة حتى إحرامه بالحج هو متمتع، يعني يستمتع بما أحل الله له، لبس المخيط، تغطية الرأس، الطيب، النساء، كل ما كان محرما عليه بالإحرام يستمتع به، سمي متمتع، تمتع بالعمرة إلى الحج. المفرد لو جاء يوم عيد الفطر مثلا فهو على إحرامه يوم عيد الفطر إلى يوم عيد النحر، لأنه مفرد جاء بنسك واحد أحرم بالحج، ما يتحلل من الحج حتى يؤديه. متى يؤديه؟ بعد عرفة، يرمي جمرة العقبة ويحلق أو يقصر وقد حل من إحرامه. هذا الفرق بينهما وهو واضح. والتمتع هو الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، إلا من ساق الهدي من جهته من الميقات أو قبل الميقات، هذا يلزمه أن يبقى في إحرامه إلى يوم النحر، يعتبر قارن أو مفرد ساق الهدي. ولهذا لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بالتحلل، يعني كأنهم توقفوا في هذا لأن الرسول ما تحلل، والرسول لم يتحلل لأنه ساق الهدي، وقال عليه الصلاة والسلام: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا حللت معكم، لكنه ساق الهدي، ومن ساق الهدي ما يتحلل حتى يذبحه، ومتى يذبحه؟ يوم العيد. فهذا الفرق بين التمتع والإفراد. والتمتع أفضل لأنه يجمع بين العمرة والحج، وهو الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، فهو أفضل. إلا لمن ساق الهدي فإنه يكون قارنا كفعل النبي صلى الله عليه وسلم. والتمتع هدي التمتع هدي شكر لله جل وعلا، ما ينبغي للحاج أن يتهرب منه، لأنه ليس بهدي جبران ولا هدي مخالفة، وإنما هو هدي شكر لله جل وعلا حيث يسر له العمرة والحج في سفرة واحدة مع ما استمتع به من الطيبات بينهما، فهو يشكر الله. ولذا حكمه حكم هدي التمتع مثل الأضحية، يأكل منها ويتصدق ويهدي. أما هدي الجبران فلا، هدي الجبران على اسمه يجبر نقص، أنت تساهلت بشيء ما، فمعناه أنك لابد تجبر هذا النقص بهذا الهدي، وهذا الهدي لا تأكل منه ولا تعطي منه غني، لأنه للفقراء، فالفرق واضح بينهما. تقول السائلة: إذا حاضت المرأة في يوم عرفة والرفقة لا ينتظرونها، فماذا تصنع بطواف الإفاضة وطواف الوداع؟ أولا طواف الوداع يسقط عن الحائض والنفساء، إذا كانت طافت طواف الإفاضة ثم حاضت فإنها تسافر ولا يلزمها طواف وداع، يسقط عنها. وأما طواف الإفاضة فهو ركن من أركان الحج، ما يسقط عن أحد. وعلى المرأة التي تخاف من الحيض إن وقفت بعرفة وهي لم تحض وجاءها صبيحة يوم العيد وهي طاهرة، فتبادر في تأدية الطواف، فإذا أدت الطواف وهي طاهرة استراحت، حتى لو بقي عليها السعي كما تقدم تسعى وإن كانت حائض، وطواف الوداع يسقط عنها. أما إذا حاضت قبل عرفة أو حاضت في عرفة وتعلم أنها لا تطهر إلا بعد فترة ورفقتها يريدون السفر، فعند إرادة الرفقة للسفر تشرح أمرها لطالب علم يجتهد لها في وقته. إذا تحدد سفرهم وهي لم تطهر فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، تبين هذا لطالب علم يجتهد لها فيبين لها ما الذي يجب عليها. يقول السائل: أعمل تاجرا ولي أموال على صورة ديون، فمنها من يأتي ومنها من تطول مدته ومنها ربما لا يأتي، فكيف أزكي عنها؟ الزكاة على الديون التي لك، الديون نوعان: نوع يسدد في وقته عند ملي، متى ما طلبته أو حل سدد، هذا يجب عليك أن تزكيه إذا حال عليه الحول ولو لم تقبضه. النوع الثاني دين على غير ملي، دين على فقير أو مماطل أو على أبيك، لأن بالنسبة لأبيك بالنسبة لك غير مالي، لأنك ما تستطيع أن تطالبه ولا تدري متى يعطيك حقك، أو على ذا سلطان ما تستطيع أن تطالبه، هؤلاء يقال لهم غير مالي. هذا للعلماء فيه ثلاثة أقوال: منهم من قال تزكيه إذا حال عليه الحول، ومنهم من قال تزكيه إذا قبضته لحول واحد ولو مضى عليه أحوال، ومنهم من قال إذا قبضته تستقبل به حولا جديد، يعني ما تزكيه حال قبضه وإنما يعتبر كأنه الآن مال مستفاد، إذا حال عليه الحول بعد قبضه تزكيه. ثلاثة أقوال للعلماء في الدين الذي على غير ملي، أما الدين الذي على ملي فتزكيه متى حال عليه الحول. يقول السائل: توفيت والدتي ولم يسبق لها الحج، وأريد أنا وأختي كل واحدة منا أن تحج في هذا العام، فهل يسوغ ذلك؟ وهل نصرف الدعاء كلها لها أم يمكن أن ندعو لأنفسنا ولغيرنا؟ أولا يجوز للمجموعة أن يحجوا عن أبيهم أو عن أمهم أو عن من شاءوا وإن كانوا جمع، صفة عمه، وهذا يحج عنه بصفته خاله، وهكذا. فأو مجموعة الأولاد يحجون عن أمهم، أو مجموعة البنات يحجون عن أبيهم، كل هذا جائز والحمد لله. ثم الحاج عن الغير ما يقال له إن كل الدعاء وكل التضرع تجعله لمن تحج عنه، لا، تسأل الله لنفسك ولوالديك ولمن حججت عنه، تسأل الله ما أحببت من خير الدنيا والآخرة، وتتضرع إلى الله، وتدعو لعموم المسلمين، وتدعو لأولادك وذريتك، وتدعو لإخوانك المسلمين، وتدعو لولاة أمر المسلمين بالتوفيق والسداد وتحكيم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وتدعو لهم بالتوفيق بالرفق برعاياهم وغير ذلك مما فيه مصلحة عامة. يقول السائل: رجل مرض بعد إحرامه، وعند دخوله مكة لم يستطع القيام بالعمرة، وبعدها قام بالعمرة وغطى رأسه، فهل عليه شيء؟ المريض إذا مرض بعد إحرامه لا بأس عليه، وينتظر في تأدية العمرة حتى يمن الله عليه بالشفاء والقدرة. ما يقال له يلزمك أن تؤديها اليوم أو غدا، لا حرج عليه، ويبقى على إحرامه. فإن غطى رأسه جاهلا أو ناسيا أو في حال نومه فلا بأس عليه، ولا إثم عليه ولا فدية. وإن خلع ملابسه بنية ترك العمرة فهي عليه وهو محرم، ولا يترك العمرة، حتى لو خلع ملابس الإحرام ولبس ملابسه العادية. فإذا كان هذا بجهل أو نسيان فلا شيء عليه، يستعيد ملابس الإحرام ثم يؤدي عمرته، ولا فدية عليه في ذلك. أما إذا لبس المخيط متعمدا ويعلم أنه محظور لكنه لبس ذلك متعمدا، فيقال له: عليك فدية هذا. وفديته إطعام 6 مساكين، أو صيام 3 أيام، أو ذبح شاة. أنت بالخيار بين هذه الأمور الثلاثة. يقول السائل: ما المراد بقول الله تعالى: ولا جدال في الحج؟ الجدال هو المخاصمة بغير فائدة، مخاصمة إما لإظهار باطل والمجادلة عنه، أو مخاصمة لا يترتب عليها إحقاق حق. أما إذا خاصمت صاحبك من أجل أن تظهر له الحق وتبين له الدليل من الكتاب والسنة وتناقشه، فهذا لا بأس به، أنت مأمور بذلك شرعا، لأن الله جل وعلا يقول: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. فالمجادلة لإظهار حق أو لدحض باطل فهذه مأمور بها شرعا، ومن الأفعال التي تؤجر عليها. أما الجدال الذي لا طائل تحته ولا فائدة فيه فهذا هو الذي يؤثر على الحج، ولا يبطل الحج إبطال، وإنما يؤثر عليه. يقول السائل: لقد نسيت الحلقة والتقصير أثناء أداء العمرة. نسي التقصير نقول إذا كان الوقت قريب فبادر وقصر، والأفضل أن تخلع ملابسك العادية وتلبس ملابس الإحرام وتقصر. فإن كنت بعدما ذكرت قصرت ولو أن ملابسك العادية عليك فلا بأس عليك. وإذا كنت جامعت زوجتك قبل أن تقصر فقد وجب عليك الهدي لتركك الواجب وهو التقصير، لأن التقصير واجب من واجبات النسك يلزم بتركه هدي. فإذا لم تستطع الهدي فعليك صيام 10 أيام وتصومها في أي مكان، في مكة أو خارجها. وأما الهدي والإطعام فهو في مكة لفقراء الحرم. يقول السائل: هل يجوز ذبح الهدي قبل رمي الجمرات وقبل الوصول إلى منى؟ الهدي يذبح يوم العيد، هدي التمتع وهدي وهدي القران يذبح يوم العيد وثلاثة أيام بعده. لو أنك مثلا تأخرت في مزدلفة وكلفت من يذبح هديك مثلا قبل وصولك إلى منى فلا بأس، لأنه حل محله، لكن لا تذبحه قبل يوم العيد، لأن الله جل وعلا يقول: حتى يبلغ الهدي محله، ومحله وقته وهو يوم العيد. وأما هدي الجمران فحيث وجد سببه يذبح. رجل محرم واضطر إلى حلق رأسه قبل أن يصل إلى مكة نقول يذبح هدية، إذا حلق رأسه يذبح هدية. لبس المخيط متعمدا ويريد أن يفتي عن هذا يذبح أو يطعم ولو لم يأتي يوم العيد، لأن هدي الجبران حيث وجد سببه. وأما هدي التمتع وهدي القران فهو في مكة ونواحيها، ما يذبح خارج مكة، ومنى ومزدلفة من مكة يعني من الحرم. وأما عرفات فلا، ولا يجوز أن يذبح هدي التمتع وهدي القران في يوم عرفة ولا ما قبله، وإنما يذبح يوم العيد وثلاثة أيام بعده. وإذا وكلت فأخبر من توكله بأن لا يذبحه إلا يوم العيد وثلاثة أيام بعده ولا يعجله. يقول السائل: أنا موجود بمكة منذ أسبوع ولم أنوي شيئا، فغدا أريد الخروج إلى الطائف، فهل لا بد وجوبا أن أرجع إلى مكة محرما متمتعا؟ إذا خرجت إلى الطائف وأنت تنوي بدخولك إلى مكة الحج فعليك أن تحرم. أما إذا خرجت إلى الطائف وأنت تريد العودة إلى مكة ولم تعزم على الحج فلا يلزمك الإحرام، إنما يلزم الإحرام من مر بالميقات وهو يريد الحج أو العمرة. يقول السائل: رجل أدى العمرة ثم خرج إلى جدة أو إلى المدينة، وبعد أن عاد أدى عمرة أخرى، هل عليه أن يضطبع ويرمل في العمرة الثانية كما في العمرة الأولى؟ نعم، يستحب له ذلك، لأنه أول طواف يقدم به إلى مكة في هذا النسك. ولو أنه مثلا قد خرج من مكة قبل فترة، فإذا عاد وطاف أول طواف يقدم به إلى مكة في هذا النسك فيرمل ويطبع استحبابا لا وجوبا، لأن الرمل والاطباع سنة. يقول السائل: هل تصح العمرة بدون الذهاب إلى مسجد التنعيم؟ من كان بمكة وأراد العمرة لابد أن يخرج إلى الحل، ما يقال له لازم تخرج إلى التنعيم، نقول تخرج إلى الحل يعني تحرم من الحل، والمراد بالحل خارج حدود الحرم، يعني أحرمت من عرفات لأن عرفات من الحل، أحرمت من الشرائع من قسم الحل، أحرمت من التنعيم، أحرمت من طريق جدة خارج حدود الحرم، لا بأس عليك، ولا يجوز أن تحرم بالعمرة وأنت في مكة، بل لا بد أن تخرج خارج الحرم وتحرم هناك. يقول السائل: أنا متمتع وأود الذهاب إلى جدة، فهل أعمل عمرة لغيري ومن أين أحرم؟ إذا خرج المتمتع من مكة إلى مكان آخر ورغب العودة إلى مكة، فإن كان المكان الذي ذهب إليه مثل جدة، جدة قريبة من مكة، ما يلزم أن يحرم إلزام، لكن لو أحرم بعمرة عن نفسه أو عن غيره صح. وأما إذا ذهب إلى المدينة أو لغيرها من الأماكن البعيدة من مكة فيلزمه إذا أراد العودة إلى مكة أن يعود إليها محرما بعمرة عن نفسه أو عن غيره، أو محرما بالحج مفردا، لا يتجاوز الميقات وهو يريد مكة بدون إحرام. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الإجابة على بقية الأسئلة إن شاء الله بعد الأذان وبعد صلاة العشاء.